الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها سبيلا، فاتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وتعالى أن أقام لهذه الأمة في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من ناوأها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة، فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعينه استعانة من علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأستغفره من الذنوب التي تحول بين القلب وهداه، وأستعيذ به من الذنوب استعاذة عبد فار إلى ربه من ذنوبه وخطاياه، وأشكره سبحانه وتعالى، والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها عدة عند ربي إلى يوم الدين. وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وحجة على الخلق أجمعين، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع برنامجكم صراع مع الشهوات. أحبابي، إحنا ما زلنا في هذه الأيام نعد العدة لرمضان، وأنتم كما تعلمون إن هذه الفترة يعد فيها المؤمن العدة للاجتهاد في الطاعة في شعبان حتى يدخل رمضان، وقد استعد هذا القلب للدخول إلى هذا الشهر بقلب خاشع وبعين دامعة، وأيضا قد استعد أهل النفاق وأهل الفجور وأهل العصيان لرمضان أيضا. وهذا كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه أحمد وحسنه العلامة أحمد شاكر رحمه الله من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بمحلوف رسول الله، أي بالذي يحلف به محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة. يبقى إذن هذا خير شهر، لأن المؤمنين قبل ذلك بيعدوا العدة ويأخذوا الزاد لهذا الشهر الكريم، حتى يدخلوا هذا الشهر بقلوب خاشعة، بعيون دامعة، بأجساد راكعة ساجدة لله سبحانه وتعالى. وهناك طائفة أخرى من الناس قد أعدت العدة أيضا من رمضان، بل وبدأت هذه الطائفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بدأت تنشر وتعد هذه الإعلانات للترويج عما أعدته هذه الطائفة لرمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعده المؤمن فيه من طاعة الله عز وجل وعبادته، من القوة لعبادة الله عز وجل، وما يعد فيه المنافقون. ويريت نضبط كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونأكد على هذه المعاني كما سأفصل لكم الآن بالتفصيل. قال صلى الله عليه وسلم: ولما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، فهو غنم للمؤمن ونقمة أيضا على الكافر. إذن عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم قسم لنا الناس الآن إلى قسمين. قسم قد أعد العدة للعبادة في هذا الشهر، وقسم قد أعد العدة باستغلال غفلات الناس في هذا الشهر عن طريق تتبع العورات وإظهار هذه العورات أمام الناس. وهذا أمر واضح بين جدا في كل رمضان بيمر على الأمة. أكبر قدر ممكن من المسلسلات، أكبر قدر ممكن من الأفلام تعدل، مش لرمضان، تعدل أيام العيد، أكبر قدر ممكن من الإعلانات، أكبر قدر ممكن من المسلسلات والأفلام وغير ذلك، كل هذا بيعد له حتى يذاع في رمضان. سبحان الله، الآن احنا أصبحنا بنعرف المسلسل الرمضاني، فوازير رمضان، مسلسلات رمضان، أفلام رمضان، إعلانات رمضان، سبحان الله. وكأن هذه الأمور نسبت إلى رمضان، إذا رمضان لا نعرف فيه إلى مسلسلات، أفلام، مسرحيات، إعلانات وغير ذلك. وسبحان الله، لم نسمع أبدا عن التعبد في ليالي رمضان، لم نسمع أبدا عن السهرات الرمضانية التي تقام في المساجد، وتحولت هذه السهرات من المساجد إلى سهرات أخرى تقام على الغناء واللهو والراقصات والمغنيين والمغنيات وغير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أجل ذلك لابد أن أنا أوضح النهاردة أكبر حجر عثرة ممكن يقف في طريقي وفي طريقك وفي طريقها، هذا الحجر هو التلفاز. وأنا من البداية أقول أنا لن أقف أبدا بصورة تشاؤمية أمام هذا الجهاز، فبفضل الله تبارك وتعالى أصبح هذا الجهاز اللي كان يعد منذ القديم إنه هو يكون أول وسيلة لتدمير الأمة، بفضل الله تبارك وتعالى كما تتابعون أنتم، بفضل الله أصبح هذا الجهاز يعد من أقوى الأمور التي يستعين بها العلماء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، بعد فضل الله عز وجل يستعين به العلماء على تبليغ دين الله عز وجل. عايزين النهاردة نتكلم على هذا الجهاز ونخوض معركة التحرير، معركة التحرير من هذه القيود التي وضعت على أجسادنا بسبب هذا الجهاز، معركة التحرير من الذنوب والخطايا اللي احنا بننتهكها في رمضان بسبب هذا الجهاز، معركة التحرير اللي احنا هنخوضها بإذن الله تبارك وتعالى رافعين فيها أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى إنه يخلصنا بإذن الله تبارك وتعالى من هذا الجهاز الذي يكون في وقت من الأوقات داعية إلى الفجور، داعية إلى الخنة، داعية إلى الفواحش والعياذ بالله. كثير جدا المشاهدين بفضل الله لقناة الرحمة الآن وبخاصة لهذا البرنامج قد يكون طالبة علم، قد يكون دعاء إلى الله، قد يكون أقوام بفضل الله وما تركوا قصة القنوات اللي بتعرض والعياذ بالله الفواحش وغير ذلك. فأنا النهاردة بكلمهم ليه؟ أنا النهاردة بكلمهم لسببين. السبب الأول وده سبب من أكثر الأسباب، أنا دايما بقول الله سبحانه وتعالى تعبدنا إن إحنا نعلم ثم بعد ذلك نعلم الناس. الله سبحانه وتعالى علمنا ذلك. عايزين النهاردة نفتح حوار مع الناس، نتعلم إزاي نتكلم مع الناس مع قضية حساسة زي قضية التلفزيون النهاردة وبخاصة في شهر رمضان. عايزين النهاردة أولا نصبح دعاء إلى الله سبحانه وتعالى، نعرض كثير من القضايا اللي ممكن تكون بتعرض النهاردة لأول مرة، وأنا على يقين بإذن الله من هذا الكلام بتعرض لأول مرة على شاشة جهاز تلفزيون بإذن الله تبارك وتعالى. كثير من الأخطاء للأسف اللي احنا عشنا فيها قبل ذلك ورأيناها بأعيننا في أفلام ومسلسلات، وأنا أضرب مثال واحد بس علشان نوضح للناس قد احنا كنا في غفلة عن مثل هذه الأمور. مثلا فيلم كالفيلم اللي كان بيصور قصة العابدة ربع العدوية، أنا لن أتكلم أبدا أن 80 أو 90% من المسلسل من الفيلم دون كان بيتكلم عن حياة الفواحش والخمور وغير ذلك، وآخر ربع ساعة في الفيلم أو في المسلسل كان بيصور حياة التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن أنا أقف مع موقف واحد عايز أقول إحنا إزاي قدرنا نستسلم ونتخدر بهذه الصورة، إزاي إن إحنا قدر يضحك علينا بهذه الصورة والأمر بيطعن أصلا في عقيدتنا. أحبابي، المشهد الأخير في فيلم ربع العدوية إن خلاص إن ربع العدوية ماتت ونزلت الملائكة، الملائكة للأسف صوروها لنا في صورة راقصات، في صورة راقصات الملائكة اللي نزل عشان تقبض روح ربع العدوية نزل للأسف في صورة رقصات عليها ثياب شفافة بتغني وترقص، هذه الملائكة اللي بيصورها جهاز التلفزيون لنا. وإحنا للأسف أحبابي صدقنا هذا الكلام، إحنا للأسف أحبابي اتخدعنا بهذا الكلام، وسبحان الله الناس متأثرة جدا والناس بتبكي بقى للمشهد وفاة ربع العدوية. سبحان الله سبحان الله، كيف تصور الملائكة في هذا الأمر وفي هذه الصورة؟ إذا كان الله تبارك وتعالى ذم المشركين أنهم نسبوا فقط أن الملائكة إناث، فقال الله عز وجل أشهدوا خلقهم. فأنا النهاردة عايز أسألك وأسألك، يا ترى ماذا قال الله عنا لما رأينا الملائكة تغني وترقص؟ في ثياب شفافة، ماذا سيقول الله سبحانه وتعالى لنا يوم القيامة؟ وإحنا للأسف محدش فينا أنكر وحد فينا تكلم، هذه صورة واحدة من ألاف الصور اللي فيها طعن مباشر وغير مباشر في دين الله عز وجل. ولكن أنا النهاردة مش عايز أطول في الكلام، ولكن أقول الأمر الأول اللي بيخليني أكلم السادة المشاهدين الآن، أولا حتى نتحول إلى دعاء، إلى دعاء للتحذير من هذه الفتنة وبخاصة في رمضان. اثنين، ان ما حدش مننا لنا ولا انت ايا كان واحد مننا مثلا ان هو قوي على الفتنه ممكن يتصدر هذه الفتنه. للاسف ممكن انا النهارده عن طريق التلفزيون بتاعي عمال اقلب بين القنوات او اكون في زياره حد اشوف اعلان لمسلسل او اعلان لبرنامج او الى اخر هذه الامور، والعياذ بالله انا افتن. وكما كان ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى يقول: وكم من اسد شجاع مغوار كان أول من يسقط في ساحة المعركة، أو كما قال رحمه الله. فأنا ممكن أقع، مش معنى كده الحمد لله أن ربنا تاب علي ومعنتش أشاهد إلا القنوات اللي بتبث الخير وتبث الفضيلة، إن أنا ممكن أكون خلاص في مأمن من الفتنة. علشان كده أنا بقول هذا هو خطاب لطائفة الملتزمين اللي بيشوفوني النهاردة. الجهة الثانية طائفة المش ملتزمين، أنا بكلمهم النهاردة من باب إن أنا والله العظيم حريص عليهم وخايف عليهم، يا ترى هيقابلوا ربنا سبحانه وتعالى إزاي؟ وصحائف الأعمال اللي هي المفروض بتطلع دلوقتي مكتوب فيها مئات الملايين من النظرات، مئات الساعات ضاعت كده هباء سبحان الله من غير عمل صالح يقدم فيها. كيف يرى الواحد منا مشاهد الخنا والفواحش والفجور وإحنا قاعدين مستسلمين سبحان الله بلا أي نكير؟ علشان كده بقول هذه معركة التحرير، معركة التحرير للجميع، إن إحنا نتحرر من قيود جهاز التلفاز الذي يبث إلينا كثير من الأمور التي تغضب ربنا تبارك وتعالى. أنا من البداية أحبابي عايز أقول إن هذا الجهاز اللي أنتوا قاعدين دلوقتي بتشوفوه هو محض نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولكن للأسف كثير من الناس ما بتنظرش إليه إن هو نعمة، أو ممكن ينظر إليه إنه نعمة ولكن يسخر هذه النعمة في معصية الله عز وجل. النهاردة جهاز التلفزيون أنا ما أقدرش أقول إن الجهاز اللي هو بيحتوي على أسلاك وشاشة وغير ذلك إن الجهاز في حد ذاته حرام، ما أقدرش أقول ذلك. زي بالضبط وأسأل واحد أقول له هي الكوباية الإزاز حلال ولا حرام؟ ما أقدرش أقول هي حلال أو حرام، ولكن أسأل إيه اللي جوا الكوباية؟ إيه اللي جوا الكوباية؟ والله جوا الكوباية ماء أسقي به عطشان، هذا ثواب، بل هو من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، بل ربما تدخل الجنة في مثل هذا العمل. إذا سبحان الله الكوباية ما عليهاش حكم، ولكن الحكم لما فيها. طب هذا الكوب فيه خمر، إذا الحكم أن هذا حرام، هذا حرام مطلقا. وهكذا أيضا يكون الحال في هذا الجهاز. هذا الجهاز ماذا يعرض فيه؟ يعرض فيه غناء، يعرض فيه أفلام تدعو إلى الفواحش، يعرض فيه أفلام والعياذ بالله تدعو إلى الشذوذ، كبعض الأفلام التي عرضت في صيف الماضي وفي صيف قبل الماضي، أفلام تدعو إلى الشذوذ بين الرجال والرجال والنساء والنساء، وهذا أمر يعرض. وللأسف آلاف مؤلفة من المسلمين بيدخلوا إلى ساحات السينما ليروا مثل هذه الأفلام التي تدعو صراحة إلى الفواحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أنا النهاردة ما أقدرش أحكم على الجهاز إلا من خلال ما يعرض فيه. أنا النهاردة عايز أقول لأحبابي إن النهاردة ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذكر لنا نعم كثيرة جدا، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا نعم كثيرة جدا، وذكر لنا أيضا أقوام وحال أقوام مع هذه النعم. فمثلا في سورة القلم الله ذكر شأن الجنة، شأن الجنة، هذه الجنة التي آتاها لأقوام، هل نظروا أنها نعمة تسخر في طاعة الله؟ لا، إذا حاولوها قالوا ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إذن لم يسخروا نعمة الله عز وجل فيما يحب الله، إذن سلبهم الله هذه النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، سبحان الله، أتاها الله النعمة ومع ذلك لم تسخر هذه النعمة فيما يحب الله ويرضى، من أجل ذلك صلبت هذه القرية هذه النعمة. إذن أحبابي وهناك أقوام أتاهم الله ملك نعمة كقارون، فسبحان الله هل سخره فيما يرضي الله؟ أبدا، فسلبه الله هذه النعمة. وخد بالك قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، الاستدراج للعذاب هيكون من حيث لا يعلمون، وغالبا ما يكون هذا الاستدراج من جنس هذه النعمة اللي احنا سخرناها للأسف في معصية الله عز وجل. وذكر الله لنا أقوام آتاهم الله النعم فأخذوا هذه النعم وسخروها في طاعة الله، فزاد الله تبارك وتعالى هذه النعمة بركة، وزادها الله تبارك وتعالى من فضله سبحانه وتعالى، فنعم هؤلاء بهذه النعم في الدنيا، وتكون هذه النعم سبيل لدخولهم الجنة يوم القيامة. الجهاز بتاعنا كده، جهاز التلفزيون كده، ممكن يكون نعمة من عند الله عز وجل، ولكن سبحان الله احنا نسخرها فيما يغضب ربنا تبارك وتعالى، يغضب ربنا تبارك وتعالى. إذن وجب علينا في هذا الوقت أن يستدرجنا الله تبارك وتعالى من جنس هذا الجهاز. وأنا كم رأيت بعيني أقوام وسمعت عن أقوام ماتوا أمام هذه المشاهد والعياذ بالله الفاضحة، وأمام هذه المشاهد المخلة بالدين وبالخلق. وكم رأينا أيضا من أقوام سخروا هذا الجهاز في طاعة الله سبحانه وتعالى، فآتاهم الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة. طب أنت النهاردة ليه بتتكلم على التلفزيون؟ فيه كتير جدا جدا جدا من العقبات اللي موجودة قدامنا في رمضان، من العقبات اللي موجودة قدامنا رمضان. إشمعنى النهاردة اخترت التلفزيون وتعمل عليه معركة وتسميها معركة التحرير؟ أولا لأنه المربي الأول في البيوت. أيها الوالد الكريم، أيتها الأم الفاضلة، التلفزيون ابنك بيقعد مع التلفزيون أكتر مما يجلس من الوقت مع أبيه وأمه، فهو المربي الأول في البيت، هو القدوة الأول في البيت. بل أنا أقول إن ساحات التعليم من المدارس والجامعات والمعاهد فقدت دورها تماما أمام هذا الجهاز، فقدت دورها تماما أمام هذا الجهاز، بل فقدت سطوتها أمام هذا الجهاز. النهاردة بتكلم على التلفزيون لأنه أقوى وأقرب صاحب لي ولك سبحان الله. وأنا اتكلمت في درس قبل ذلك عن الصحبة وخطرها، فيا ترى إذا كان النهاردة الصاحب لا يتكلم معي إلا عن قصص الحب، لا يتكلم معي إلا على قنوات الشات اللي موجودة النهاردة على النايل سات، قنوات كاملة للشات بين الأولاد والبنات، أو القنوات التي بتدعو والعياذ بالله الفواحش بالليل والنهار، أو القنوات التي بتدعو إلى الغناء لحظة بلحظة، وواحد منهم بيقول هذه القناة مش هتقدر تغمض عينك، مش هتقدر تغمض عينك عما يعرض فيها من فواحش ومحاربة لدين الله عز وجل. هذا الجهاز، هذا الجهاز الذي فيه طعن مباشر وغير مباشر لدين الله عز وجل. أنا دايما بقول القاطع الذي يقف أمامنا في طريقنا أمام الله، قاطع الطريق بيننا وبين ربنا، هذا الجهاز. كذلك أيضا أنا أقول أقوى الوسائل تأثيرا على قلوب وعقول الناس في هذا الزمان هو التلفزيون. إذا حق لي أن أنا أتكلم في هذا الوقت على هذا الجهاز وعلى خطره علينا وعلى أمتنا. وسبحان الله كم دمر من بيوت، كم دمر من بيوت. وأنا النهاردة أحبابي لو عايز بقى أفصل النهاردة، أنا محتاج والله 4-5 حلقات، والحلقات للأسف بتجري والأيام بتجري وعايزين نستعد لرمضان. فسبحان الله لو نظرنا إلى الضرر الاجتماعي، لو نظرنا إلى الضرر الأخلاقي، لو نظرنا إلى الضرر الديني، لو نظرنا إلى الضرر السياسي، لو نظرنا إلى الضرر الاقتصادي، لوجدنا بالفعل أن هذا الجهاز ممكن يرفع الأمة فوق، وممكن للأسف يهبط الأمة إلى أسفل سافلين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلو نظرنا مثلا، وأنا هحاول كده أخذ مقتطفات لأن سبحان الله أنا معايا النهاردة درس طويل جدا والوقت طبعا بيجري مني للأسف. أنا لو نظرنا النهاردة إلى أحد الجوانب الاجتماعية التي من خلالها دمر التلفزيون للأسف بيوتنا، دمر للأسف بيوتنا، فهو قرين الشيطان. هذا الجهاز الذي يدعو إلى الفواحش هو قرين الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث خرجه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، فأكثرهم فتنة أدناهم منه أو أقربهم منه، فيذهب الواحد ثم يأتي ويقول ما زلت به حتى قتل، يقول له لست أنت، لست أنت، فيأتي الآخر فيقول لا زلت به حتى زنى، فيقول لست أنت، فيأتي الثالث فيقول لا زلت به حتى شرب الخمر، لست أنت، لست أنت، حتى يأتي آخر ويقول لا زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول له أنت أنت، ويقربه ويدنيه، وفي رواية فيضع على رأسه التاج، فيضع على رأسه التاج. تعالوا النهاردة نبص قد إيه كم من بيوت هدمت بسبب هذا الجهاز الذي يسخر في معصية الله تبارك وتعالى. ممكن أنت كأخت فاضلة النهاردة قاعدة في المسلسل عمالة تقارني سبحان الله بين عفش هذا البيت وبين هذا الأثاث وبين هذا البيت وبين هذه الفيلا الفارهة وبين هذه السيارة الغالية، وسبحان الله تيجي بسرعة، تيجي بسرعة تنظري إلى حال هذا البيت سبحان الله. صحيح، طب أنا ما عنديش زيها ليه يا أختي؟ ده تمثيل يا أختي الكريمة، هذا تمثيل سبحان الله. فكم من امرأة قارنت بين بيتها المتواضع وبين ما تراه فتجحد فضل زوجها، فتجحد فضل زوجها. ممكن زوجها راجل على قد حاله سبحان الله، الأجرة بتاعته في اليوم بسيطة، وهو بيبذل كل ما أتاه الله تبارك وتعالى من قوة علشان يوفر كل محتاجات، كل ما يحتاجه هذا البيت. وسبحان الله بعد كده بعد ما تنظر لكل هذه البيوت التي تراها أمام عينها تجحد فضل زوجها عليها، وهذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى النسائي والحاكم والبزار في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله، انظر أختي الكريمة، لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. أيضا في جحود بين المرأة وبين الرجل بسبب ما تراه المرأة سبحان الله في هذه البيوت التي تراها أمامها في التلفاز، وبعد ما ترى يأتي دور المطالبة، بعد ما رأت يأتي دور المطالبة وكثرة الطلبات، ومن هنا يأتي الفراق وتأتي حالات الطلاق للأسف. ليه؟ هي تحمل الرجل ما لا يستطيع، تحمل الزوج ما لا تستطيع، وهذه أول فتنة ابتليت بها بني إسرائيل، وما سقطت بني إسرائيل إن من وراء هذه الفتنة. وتعالوا بنا نسمع لهذا الحديث علشان نعرف قد إيه النبي بيوضح لنا الداء اللي احنا وقعنا فيه في هذا الزمان. والحديث رواه ابن خزيمة وحسن إسناده العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما هلك بنو إسرائيل، أهلك بنو إسرائيل، أن المرأة الفقيرة، انظري أختي الكريمة، أن المرأة الفقيرة كانت تكلف زوجها من الثياب والصيغ من الذهب ما تكلف امرأة الغني زوجها. طب هي النهاردة هتشوف الكلام ده فين؟ في التلفزيون، في المسلسلات، في الأفلام. بتطلب المرأة، تطلب وهي في الرجل التلفزيوني، زوج التلفزيوني رجل معاه ملايين عمال يجيب، هي النهاردة تسأل اشمعنى أنا؟ تبدأ تطلب، ومن هنا تسقط هذه المرأة ويسقط هذا البيت وتسقط هذه الأمة. فضلا انت بقى أيها الزوج، أيوة انت، فضلا بقى النهاردة الزوج بقى شيء بقى الزوجة التلفزيونية الرقيقة صاحبة الشعر الجميل والصدر المكشوف والأيدي والأفخاذ المكشوفة، وبعد ذلك الكلام برقة، الأسلوب الجميل، الحب، الشفافية، الرقة، بعد كده راجل ينظر للمرأة في التلفزيون وينظر لزوجته. سبحان الله، أنا مش متزوج امرأة أبدا، والله أنا مش متزوج امرأة أبدا، ده أنا متزوج مثلا شيخ غفر، ده أنا متزوج راجل معايا في البيت. عندما يقارن بين هذه وهذه سبحان الله، إذن يبدأ البيت هنا يضطرب بكل ما يراه الرجل والمرأة داخل هذا الجهاز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، فضلا بقى عن المعاصي التي يراها الزوج والزوجة من خلال هذا الجهاز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تحاب اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب. هما الاثنين قاعدين جنب بعض بيروا هذه المشاهد أذنبوا، إذن حتما ولابد يفرق بينهم. سبحان ربي، سبحان ربي. فضلا بقى، ويريد بقى أختي الكريمة تحط تحت الكلام ده 1000 خط، وإن شئت فقلت صحيح العبارة، حط فوقها 1000 خط. أنت مظلومة وهو السيد في البيت، وأنت لابد تتحرري، والرجال ظلموك، وأنت أسيرة في البيت، لابد تطلبي حقوقك كاملة. تبدأ الأفكار الهدامة دي تدخل جوا ذهنك، أيوة فعلا صح، أنا مظلومة، ده بيعاملني معاملة السيد، ده بيظلمني، مش عاطيني حقوقي، بياخد كذا، بيعمل كذا. لا، لابد تتحرري زي أختي، تتحرري عشان المرأة الأوروبية، إنك تسيب البيت، تصاحبي من تشائين، تخرجي في أي وقت تشائين، تأكلي ما تشائين، تشربي ما تشائين، تصاحبين من تشائين، لا عبرة أبدا لهذا الزوج، هو ده التحرر. وتبدأ هذه الأفكار اللي تبث في عقلك وقلبك، تبدأ بعد ذلك هذه الحياة للأسف تسود وغير ذلك. أنا أقول أحبابي لو نظرنا إلى هذا الجانب فقط الاجتماعي داخل هذه التلفزيونات لوجدنا بالفعل تدمير تام في بيوتنا. وأنا قلت لكم قبل كده مصر الأولى عالميا في عدد حالات الطلاق، والعلماء بيقولون إن السبب في ذلك ما يحدث في هذا التلفزيون والعياذ بالله. أحبابي إذا نظرنا إلى الجانب الاجتماعي تجاه أولادي، فأنا النهاردة للأسف ابني بيبقى نايم، مش ابني ولكن أقول أبناء بعض المسلمين، النهاردة ابني بيبقى نايم يقوم على الأغنية يرقص، أو بنتي تبقى نايمة تسمع الأغنية تقوم ترقص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النهاردة أب دخل على 2 أولاد، على 2 من أولاده، لقى كل واحد منهم ماسك كاس، ده ماسك كاس وده ماسك كاس، حاطين مية والاتنين بيخبطوا الكاسين في بعض. في صحتك سبحان ربي، الأولاد جابت القصة دي منين؟ جابته من التلفزيون ده، جابته من الدمار ده، سبحان الله. كذلك أيضا خد بالك من دي، دخل أب فاضل، الكلام ده بيذكره العلماء، دخل أب فاضل على ابنه وبنته، الولد بيحضن البنت وبيبوسها من فمها سبحان الله، والولد يروح يقول لوالدته أنا عايز أقبلك قبلة سيمة. سبحان ربي، سبحان ربي. فكم كان هذا أصل في خراب الواقع الاجتماعي الذي نعيش فيه. بل النهاردة والله، وهذا أمر حدث معي أنا، أنا كنت شاهد عيان فيه. صليت الفجر في يوم في مسجد من المساجد، وقاعد كالعادة جلسة الضحى، ففوجئت ان شاب جاي بيقول لي في بنت مسكين عندها 12-13 سنة ماشية في الشارع، عمالة تلف في الشارع، وانا خايف عليها، ان الوقت ده وقت الشباب منتشر والكلام ده، احنا في الصيف، انا خايف حد ياخدها ولا حاجة، والعياذ بالله البنت تبقى فيه مشكلة. فبسرعة كلمت اختي وقلت لها الوضع كذا كذا، وانا هجيب البنت دي علشان انت تقعدي معاها لحد الصبح، نبدأ نشوف فين اهلها والكلام ده. والله العظيم بنت لم تتجاوز من العمر 12 سنة. فللأسف خليز أختي قعدت معاها وبدأت تكلمها، وأنا خدت شنطتها بحيث أبحث عن أي شيء يدلني البنت دي منين جاية، منين إيه قصتها. ففوجئت بورقة كراسة مكتوب 12 سنة، والله 12 سنة مرسوم فيها قلب والسهم مضروب، والبنت اسمها، وتحت كده اسم الولد، اسم الولد، والولد كاتب للبنت احنا خلاص لابد ان احنا اذا كان والدي ووالدتي بيمنعونا من ان احنا نحب بعض لازم نهرب. والبنت بالفعل تهرب، والولد ما هربش، والبنت تفضل تلف في شوارع المسلمين. وبعد ذلك البنت تقعد اقول لها يا بنتي انت والدك مين؟ طب انت ساكنه فين؟ البنت تخترع كلمات سبحان الله ما يتكلمش بها الا انسان عاقل واعي كبير. وبعد كده سبحان الله البنت كانت تقنصت هي والولد فيلم شافته قدام عينيها وبدات تطبق علني. سبحان ربي. بل انا النهارده كم رايت من اولاد ضلوا مع بنات وغير ذلك بسبب ما يرونه من قصص الحب المستمره الموجوده امامهم. اذا كل ده بسبب التاثير. ولو قعدنا نتكلم النهارده على الجانب الاجتماعي والتدمير العظيم اللي وقع في هذا الباب، والله العظيم يعني سبحان الله لن نتوقف ابدا. وانتم باعينكم ايها الساده المشاهدون، انتم باعينكم سبحان الله كم رايتم من هذا الامر. سبحان الله. كذلك ايضا لو نظرنا الى الجانب الاخلاقي، كم راينا من هذا الجهاز هتك الاستار وقتل للحياء ومبيد للعفة والشرف، وكم صنع هذا الجهاز من فواحش وفجور وغير ذلك. تعالوا بنا لننظر الى وقفة يسيرة. احنا ديننا دين الستر، ديننا دين الشرف، ديننا دين الستر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. فالله سبحانه وتعالى يحب الستر، من أجل ذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى بستر العورات. والعورة ما سميت عورة إلا لأنها مأخوذة من العور وهو النقص، وكذلك أيضا ما سميت سواء إلا أنها تسوء الإنسان. وأمرنا ربنا تبارك وتعالى بحفظ العورات وستر العورات. فقال في معرض المنة يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. وجاء النبي ليؤصل هذا الأمر، إن لابد أن عورات المؤمنين وعورات المؤمنات تستر تماما ولا يراها أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله عورتنا ما نظهر منها وما نبدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. فقال النبي يا رسول الله القوم يكون بعضهم في بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت ألا يراها أحد فاصنع. قال يا رسول الله فالرجل يكون وحده، أنا في بيتي لوحدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحي منه. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم النساء من كشف العورات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي نساء كسيات عاريات إلعنوهن فإنهن ملعونات. أظهروا العورات وكشفوا العورات وكشفوا ما أمر الله تبارك وتعالى بستره. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين ربها تبارك وتعالى، حديث رواه أبو داود والترمذي. إذا كان ربنا تبارك وتعالى بكل هذه الأوامر والنبي بكل هذه الأوامر بيأمرنا إن احنا نستر على أنفسنا. احنا النهاردة أمام هذا الجهاز بنرى عورات، والله قد لا يرى الرجل من زوجته هذه العورة، قد لا يرى الزوج من زوجته هذه العورة، بل ولا يرى الولد من أمه هذه العورة، والعورات أصبحت مكشوفة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله في بيته. في وقت كان الإنسان لو اتفضح فيه مصيبة، احنا النهاردة أصبحنا بسبب هذا الجهاز المسألة بالنسبة لنا أصبحت مفتوحة. إيه المشكلة النهاردة أن هي تطلع كاشفة عن عن عن صدرها أو قدميها أو صدرها أو عن ظهرها؟ مفيش مشكلة، مفيش مشكلة تماما. بل النهاردة أصبحت قنوات مخصصة للأغاني اللي بتعرض هذه العورات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكلما المرأة تتجرد من ثيابها أكثر ترفع أكثر في هذا المجال. بل نسمع إلى هذا الحديث، نسمع إلى هذا الحديث وفيه يوضح النبي صلى الله عليه وسلم خطورة إن رجل يبدأ يتحدث مع النساء أو يصف ما يحدث بينه وبين زوجته. علشان أخش لهذه النقطة، علشان أقول لكم قد إيه الإسلام دين ستر، وقد إيه هذا الجهاز يحارب الستر في قعر البيوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد في مسنده من حديث أسماء بنت يزيد أنها قالت: كنا جلوس ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الرجل منكم يقول ما يفعل بينه وبين زوجته، ولعل المرأة منكم تحدث ما يكون بينها وبين زوجها. فقالت أسماء: يا رسول الله، والله إنهم لا يقولن، وإنهن لا يقولن، وإنهم لا يقولون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما مثل هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: كمثل شيطان لقى شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. سبحان الله، انظر إلى حال بيتك، وانظري إلى حال بيتك. كم جلس الوالد مع الأم، مع الأم وسط الأولاد ليرى بعينه ويرى أولاده بعيونهم رجل يقبل فتاة تحت مسمى دبوها، وده المسلسل، لا مش أبوها، ويحرم عليه أن يقبلها ويحرم عليه أن يحتضنها. إحنا ضحك علينا لما يتقال ان ده ابوها ودي بنته؟ لا، لا هو ابوها ولا هي بنته، ولا يجوز بحمل الاحوال ان يقبلها. بل ما هو اعظم من ذلك، ما يصنعه الرجل باهله في غرفه نومه اصبح النهارده عيان، عيان. ايها الاباء، اين الغيره؟ ايها الاباء، اين الغيره؟ انا لسه النهارده كنت بضرب لاخواني مثل، قلت لهم انا النهارده لو في بيتي او اي رجل اخر في بيته، انا النهارده عدت بيتي الى بيتي فوجدت جاري فاتح الباب وزوجتي واقفة قدام الباب، وجاري بيقبل زوجته بثياب النوم، وأنا وجدت زوجتي النهاردة بتنظر إلى هذا المكان، صاحب الغيرة ماذا سيصنع؟ صاحب الدين والمروءة ماذا سيصنع؟ صاحب الأخلاق ماذا سيصنع؟ إحنا للأسف النهاردة أنا جايب التلفزيون ببيتي وبوري أولادي رجل بيجامع امرأة في فراش أمام الدنيا كلها. مفيش مشكلة، ده هو ده الفن. وللأسف ممثل داعس زوجته بتمثل في دور أمام رجل، وهذا رجل يقبل زوجته وهو المخرج، والممثل بيقبل زوجته ويقول لا، عيد تاني، ثالث مرة، أنا عايز البوسة بحرارة. إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله. وللأسف أنا في بيتي بجيب هذا الكلام لأولادي. أي دين هذا؟ أي أخلاق هذه؟ إحنا ديننا دين ستر، والتلفزيون بيحطم هذا الستر تماما، بيحطم هذا الستر تماما. ماذا بقى؟ ما تلومش نفسك لو دخلت في يوم من الأيام وجدت ابنك بيتكلم بكلمة والعياذ بالله يعني غير سليمة أو غير سديدة، كلمة لا تحمل أي معنى من معاني الحياة. لا تتعجب أبدا إذا دخلت في يوم من الأيام، وهذا أمر ذكره بعض مشايخنا وعلمائنا، أن أبا دخل ذات يوم على ولده وبنته، فرأى الاثنين أمام فيلم إباحي بسبب هذا الطبق الملعون اللي على أسطح المنازل. الولد يزني بأخته، وسبحان الله يطلع فوق ويضرب هذا الطبق من على السطح ويقع هذا الرجل ويموت. سبحان ربي، أنا السبب إن أنا بعمل ذلك. سبحان الله، أنا أقول واسمعوها جيدا، إن هذا الجهاز هو محرقة الحياة وذابح العفة. حياؤنا أعظم خلق حب النبي صلى الله عليه وسلم يرسمه لنا، خلق الحياء. بل اسمع معي لهذا الحديث اللي ممكن بعضنا بيسمعه الأول مرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام هو الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. إذا ترفع الحياء هيترفع الإيمان، لا يبقى في قلبك إيمان، ينزع منك الإيمان. إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء خير كله. وفي رواية: الحياء لا يأتي إلا بخير. وأي حياء يجنيه أولادنا أو يتربى أو تتربى عليه بناتنا وهن يرين كل ليلة هذه المسلسلات التي تحمل قصص حب، هذه المسلسلات التي تعرض التبرج، هذه المسلسلات التي تعرض المجون، هذه الأفلام التي تصور الفواحش، هذه المسلسلات التي تلبس صاحب الفاحشة لباس صاحب الحياء. سبحان الله. ولله ضر العلامة الشيخ عبد الله بن حميد حفظه الله عندما يقول: وهل ينتظر، والله كلمات تكتب بالذهب، قال: وهل ينتظر من النساء قطرة من الحياء وهن كل ليلة ليجلسن أمام روايات الغرام المهيجة على شاشة التلفاز؟ أي حياء سيجنيه أولادنا بعد ما يرونه أمامهم؟ سبحان الله. الإعلانات، لا تقوم بالإعلانات إلا فتيات، وممكن يكون المنتج ليس له أي تعلق أصلا لبنات. سبحان الله. ممكن يكون المنتج مثلا عن مثلا مكنة حلاقة مثلا للرجال، وسبحان الله اللي يقدم هذا الإعلان فتاة. ولا بد من التراقص، ولا بد من التمايل، ولا بد من العري وغير ذلك. الأفلام، المسلسلات، حتى الأغاني، الأغاني إن هم النهاردة بيقولوا حلال وغير ذلك. أنا نفسي أسأل: العلاقة بين أغنية قائمة على الحب والمودة بين رجل وفتاة وبين هذا العري الفاضح الموجود في الفيديو كليب وغير ذلك، أمر عجيب. وأنا أسأل آبائي: أي حياء سيجنيه أولادنا وبناتنا أمام هذه القنوات اللي أعدت خاصة للشات بين الأولاد والبنات؟ الشات كانت قصته موجودة على النت فقط، دلوقتي أصبح هناك قنوات كاملة، قنوات كاملة للشات بين الأولاد والبنات. فأي حياء سيجنيه أولادنا أمام هذا الجهاز؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فضلا على أنه مدرسة الإجرام ومدرسة المشاغبين، مدرسة الإجرام، والله العظيم مدرسة الإجرام. النهاردة لما تعرض مسلسل أو الفيلم أو المسرحية اللي كانت قلبت الدنيا، مدرسة المشاغبين، اللي النهاردة قاعد 90% مشاغبة ومطلعين الأولاد أصحاب سوء الخلق مع المدرسين وغير ذلك والمعلمين، هم أصحاب رسالة، مطلعين الأولاد في صورة ناس محبوبين، في صورة ناس كوميديين، في صورة شيء مضحك. وبالتالي النهاردة بدأت هذه المدرسة تنتقل من على خشبة المسرح إلى كل مدرسة داخل مصر. الكلام ده صح ولا لا؟ النهاردة دور المعلم سقط. ليه؟ لأن النهاردة أصبح الولد النهاردة بيستهزئ بالمدرس، أصبح الولد النهاردة بيقلد كل شيء. ما هي المسألة مسألة مضحكة، ما النهاردة لما أسخر بالمدرس أرمي تحتيه بومب أو أرمي تحتيه صاروخ، وإحنا الكلام ده إحنا كنا في مدارس وشوفنا هذا الكلام. النهاردة المدرس بيشرح ويترمى صاروخ يفرقع تحت رجلين المدرس. الكلام ده جالنا منين؟ من مدرسة الإجرام ومن مدرسة المشاغبين. مدرسة الإجرام ومدرسة المشاغبين، الكلام ده مش صح، الكلام ده مش حقيقي. سبحان الله. النهاردة الشيشة اللي معمول لها خرطوم الولد في الفصل والشيشة تحت في القهوة اللي جنب المدرسة، الكلام ده احنا مرأناهوش بأعيننا بعد ذلك. بل ان علماء التربية يقولون ان اعظم الاثر السيء الوجد في مدارس مصر ما ازداد الا بعد انتشار هذه المدرسة، اقصد بها مدرسة المشاغبين. فسبحان الله. اذا هو مدرسة المشاغبين ومعلم الاجرام. النهاردة بعض المدرسين بيقول لي: انا في يوم دخلت على اولاد في ثالثة ابتدائي، احد المدرسين احبابنا بيقول: انا دخلت على اولاد في ثالثه ابتدائي وجدت الاولاد بيطحنوا التباشير، بيطحنوه بيهروه، فانا عجبت هو في ايه. فبدات اراقب من الشباك بتاع الفصل، فبدات ابص لقيت الاولاد في ثالثه ابتدائي بداوا ياخدوا التباشير ويحطوه على ايديهم، والولد منهم بيشم التباشير. فطبعا قال لي: انا رحت بسرعه جبت الولد وضربته وقلت له: ايه انت بتعمله ده؟ قال له: ايه يا استاذ، انا بشرب هيروين، انا بشم هيروين يا استاذ، زي ما كان فلان امبارح في المسلسل بيعمل. اذا هو مدرسة الاجرام ومدرسة المشاغبين. فضلا على ذلك، اضيف الى ذلك احبابي، هو رسول التغريب ورسول التبشير داخل بيوتنا، رسول التغريب. قال الشيخ ناصر العمر حفظه الله: ان احتلال الارض مكلف وغير ناجح. ده امر طبيعي ومشهود به على مدار التاريخ. أين الحروب الصليبية التي حاربت الإسلام؟ في مزبلة التاريخ وبقى الإسلام. أين التتار الذي حارب الإسلام؟ في مزبلة التاريخ وبقى الإسلام. أين أعداء الإسلام في كل زمان ومكان؟ في مزبلة التاريخ ويبقى الإسلام، وسيبقى الإسلام، وسيبقى الإسلام، لأن الله قد تولى عصمته وحفظه وحمايته. يقول حفظه الله: إن احتلال الأرض مكلف وغير ناجح، وأسهل منه استعمار القلوب، وهو الأبقى والأمكن والأقوى. من أجل ذلك إلى الآن ما زالت أوروبا تشجع تشجع هذه القنوات التي تحارب الإسلام. بل أعداء الإسلام رجل مصري معروف، رجل أعمال مصري مش مسلم طبعا، بيقول إذا كانت الحكومة المصرية عجزت عن وقف المادي الإسلامي في مصر، وقف الملتزمين في مصر، أنا هطلع قناتين النهاردة علشان أحارب بهم المادي الإسلامي في مصر. وهو رجل غير مسلم، غير مسلم، استخدم هذه القنوات علشان يحارب بها الإسلام ويحارب بها المسلمين. وأنا أقول له سيجعل كيدك في نحرك، سيجعل كيدك في نحرك، وهذا التدبير سيكون سبب في تدميرك بإذن الله تبارك وتعالى. وسيبقى الإسلام مهما وقفتم في وجه الإسلام كما وقف أسيادكم قبل ذلك، وهم الآن في مزبلة التاريخ، وما هي إلا أيام بإذن الله. وسأراك في مزبلة التاريخ طالما أنك تحارب الإسلام. ويقول أحد الصحفيين، صحفي مشهور اسمه فهمي هويدي، وهو يعلق على دخول البث الإسلام، البث التلفزيوني إلى تونس في سنة 1989. ومعليش أنا هنقل الكلام بنصه علشان أوضح لكم قد إيه فعلا العقلاء علموا يقينا أن هذا البث ما هو إلا رسول تغريب لكل الأمة. قال هذا الصحفي: لقد خرج الاستعمار من شوارع تونس، لقد خرج الاستعمار من شوارع تونس سنة 1956، ولكنه رجع إليها سنة 1989. لم يرجع إلى الأسواق فقط، ولكنه رجع إلينا ليشاركنا في السكن في بيوتنا، والخلوة في غرفنا، والمبيت في أسرة نومنا. رجع ليقضي على الدين والخلق واللغة. كان يقيم بيننا، أي الاستعمار كان يقيم بيننا بالكره، ولكنه رجع لنستقبله بالحب وبالترحاب. كنا ننظر إليه فنمقته، أنظر إلى العدو، أنظر إليه فأمقته، ولكنه عاد إلينا بعد ذلك لنتلذذ بمشاهدته والجلوس معه. إنه استعمار جديد، إنه استعمار جديد، لا كاستعمار الأرض، وإنما استعمار للقلوب. واسمعوها مني جيدا، يقول حفظه الله، اسمعوها مني جيدا: إن الخطر الذي يهدد الأجيال الحاضرة والقادمة في هذا الجهاز، إن الخطر الذي يهدد الأجيال الحاضرة والقادمة في هذا الجهاز. وفي دراسة أجراها اليونسكو قال إن إدخال وسائل الإعلام الجديدة وبخاصة التلفزيون في المجتمعات التقليدية أدى إلى زعزعة العادات التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، بل واستطعنا من خلال هذه الوسائل أن نخرجهم تماما من دينهم. ها مصدقين؟ أنا عن نفسي مصدق. والآثار السلبية التي أراها بعين وترونها أنتم بأعينكم ليل نهار ما هي إلا ثمر من ثمرات هذا الجهاز الخبيث. وسبحان الله أحبابي، سبحان الله أحبابي، جاء هذا التلفاز ليعلم أبناءنا وبناتنا علاقات الحب بين الأولاد والبنات. وأنت أيها الأب الكريم ما عليك إلا الاستسلام لهذه العلاقات حتى لا تكون أب رجعي، حتى لا تكون أب رجعي. وأنت أيها الوالد الكريم إذا رأيت شابا يتصل ببنتك عن طريق الهاتف المحمول معها، ليس عليك أبدا أن تأخذك الغيرة ولا أن تأخذك الحمية على هذا، فهذا هو التقدم وهذه الحضارة. أما إذا اعترضت فأنت رجل رجعي متخلف كما يصور هذا الجهاز لنا للأسف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسبحان الله، اسمعوه مني جيدا، سبحان الله، كان المعروف أن القرد هو الذي يقلد الإنسان، ولكن الإنسان في القرن 21 هو الذي أصبح واختار أن يقلد قرود أوروبا. أقولها ثانية، للأسف إذا كان القرد هو الذي يقلد الإنسان، فإننا اخترنا للأسف في هذا الزمان، واختار شباب القرن 21 أن يقلد قردة أوروبا. احذروا عباد الله. أما إذا نظرنا إلى الأمر الديني وخطر التلفاز على الدين، وخطر التلفاز على الدين في قلوبنا، بل وخطر التلفاز على نور الدين في قلوبنا ونور الطاعة في قلوبنا، فحدث ولا حرج. خد تحت عنوان قاطع الطريق إلى الله إنه تلفاز، قاطع الطريق إلى الله إنه تلفاز. واحد، عن طريق الطعن المباشر والغير مباشر في كل شيء متعلق بالدين: حجاب، تخلف، رجعية، النقاب، عادة جاهلية، عادة يهودية ممقوتة. وأنا رأيت هذا الكلام بعين للأسف لدكتورة في جامعة الأزهر، للأسف بتقول إن النقاب عادة يهودية. كل ما يتعلق بالدين يحارب. العلماء بتوع نساء، كل واحد منهم بتاع نساء، كل واحد منهم بيدور على فرجه فقط، وكل ما يحدث الآن ما هي إلا تجارة، يروح يقدم حلقة أو اثنين عشان ياخد آلافات مؤلفة وبس. طعن في العلماء، طعن في المنهج، طعن في الأصول، طعن في الثوابت. سبحان الله سبحان الله، أنا رأيت بنفسي مذيعة خرجت بتكلم راجل دين بتقول له انتوا ازاي ساكتين على انتشار النقاب بهذه الصورة البشعة داخل مصر، انتوا المفروض لازم تقفوا في وجه هذا الحجاب. وهي طلعت للأسف سافرة عن وجهها، كاشفة عن صديها. سبحان الله، حضرتك فين؟ حضرتك فين من العري الفاضح في شوارع المسلمين؟ ايه اللي مضايقك من النقاب؟ ايه اللي مضايقك من النقاب؟ حضرتك فين من العري الفاضح من شوارع المسلمين؟ حضرتك بتقولي انا دايما غاوية القضايا الحساسة، وقضايا انتشار المخدرات بين الشباب مش من القضايا الحساسة. حضرتك فين من الافلام والمسلسلات اللي بتعرض النهاردة في التلفزيون، والنهاردة ما عادش فيها اي قيم ولا اي اخلاق ولا اي حياء، مش دي قضايا حساسة؟ النهاردة حضرتك فين من انتشار الزواج الزنا العرفي؟ حضرتك فين من مثل هذه القضايا؟ لا، هي متخصصة في الحجاب، متخصصة في كل ما يتعلق بالدين فقط فقط. ما هي إلا رسول من رسل التغريب داخل هذا الجهاز. سبحان الله، وحضرتك فين؟ حضرتك فين من قضايا الفساد اللي انتشرت داخل بلادنا؟ حضرتك فين؟ ليه النهاردة واقفة على كل ما يتعلق بالدين؟ ليه النهاردة واقفين النهاردة على السقطة واللقطة من كلام العلماء، السقطة واللقطة من كلام المشايخ؟ والنهاردة انتوا فاقدين كثير جدا من المشاكل اللي بتواجهها للأسف، بتواجهها للأسف أمتنا. انتوا النهاردة فين من قضايا التحرش؟ انتوا بانفسكم مش موقنين ان اسباب التحرش الموجوده النهارده في زماننا بسبب التبرج اللي انتوا النهارده بتحاربوا كل ما يقف في وجه هذا التبرج؟ سبحان الله. اذا اول خطر ديني متعلق بالتلفاز هو الطعن المباشر والغش الغير مباشر في كل ما يتعلق بالدين، في كل اصل من اصول الدين، حجاب، نقاب، لحيه وغير ذلك. بل اخطر من ذلك ان انتوا النهارده يا ريتكم بتقدموا لنا التاريخ بصوره صحيحه، بل تقدموا لنا تاريخ الامه في صوره مشوهه، تقدموا لنا كل رمز دين انه يطعن فيه. هارون الرشيد ذلكم الخليفه المظلوم اللي كان بيحج عام ويجاهد في سبيل الله عام، انتوا صورتوه ازاي في التلفزيونات؟ صورتوه للاسف ان هو رجل صاحب مجالس النساء، صاحب الخمور، صاحب الخمر، صاحب الخنه، صاحب الغنى وغير ذلك. هذا هو الخليفة الراشد هارون الرشيد. سبحان ربي سبحان ربي. أضف إلى ذلك نشر المذاهب الهدامة، نشر المذاهب الهدامة كالعلمانية، والنداء بتحرير المرأة بالمفهوم الغربي، بالمفهوم الغربي. إذا كانوا بيقصدوا، يا ريتهم يقصدوا تحرير المرأة بالمفهوم الإسلامي، إزالة أي ظلم يقع على المرأة. المسألة مش كده خالص، ولكن مسألة تحرير المرأة بالمفهوم الغربي. أضف إلى ذلك الإباحية، الإباحية المطلقة الآن على شاشات التلفاز، الاختلاط، وأخطر قضايا الآن هما بيأكدوا عليها في التلفزيونات وفي الأفلام، قضايا الشذوذ. عايزين يخلوا مسألة طبيعية. يا جماعة اتعاملوا مع الناس دول إن هما بشر عاديين، مفيش عندنا أي مشكلة. إيه المشكلة إن ولد يمارس اللواط مع ولد، أو بنت تمارس السحاق مع بنت؟ إيه المشكلة؟ عادي خالص. ودي طائفة لابد يكون لها اعتبار، ودي أفلام كانت بتذاع في الصيف يا جماعة. سبحان الله. إذن الخطر الثاني في الدين نشر المذاهب الهدامة على هذه الشاشات. الأمر الثالث تزيين المعاصي والإغراء بها، بل والدعوة إلى حبها. اسمع، بل والدعوة إلى حبها. الربا حلال حلال حلال، فيش فيها أي مشكلة عندنا. مسابقات جمال العالم، يا سلام. عروض الباليه حاجة زي الفل، فن راقي. الرقص الشرقي حاجة جميلة، فيش بعد كده. ولابد خدوا بالكم، لابد ان احنا نكون حريصين على الرقص الشرقي، لان شارون نفسه هو اللي بيتولى حملة لوقف انتشار الفن الشرقي بين الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات. هو عايز يحول الفن الشرقي الى فن غربي ورقص غربي، واحنا هنظل نواجه هذه الحملة من التغريب، تغريب الفن الشرقي الى فن غربي، وهنقف هذه الحملة امام هذه الحملة الشرسة ان شاء الله. وعايزين بقى الجماهير يدعو لنا ان ربنا يقوينا ويحمينا، ان احنا نظل بفضل الله رافعين شأن مصر في الفن الشرقي. ما تنسوش يا جماعة تدعو لهم، دعو لهم بالهداية، مش تدعو لهم، من ربنا يوفقهم. تزيين المعاصي وحبها سواء كان بصورة علنية أو بصورة غير علنية، يعني النهاردة الشات الموجود على القنوات، الغناء اللي أصبح له قنوات خاصة، بل دعوة الاختلاط بين الأولاد والبنات. وطبعا ستار أكاديمي مش بعيد عننا، طبعا ستار أكاديمي مش بعيد عننا، ان يكون قدوتي رقاصه، ان يكون قدوتي مغني، ان يكون قدوتي واحد داعر، فيش مشكله، فيش مشكله خالص، بل هؤلاء ينفق عليهم واصلحوا، هؤلاء هم القاده. خد بالك بقى، خد بالك من اللي جايه دي، وسيبونا بقى من الكلام العفن بقى اللي احنا بنشوفه وبنراه امام اعيننا في التلفزيونات. اسمع بقى الكلام الدين. واول شيء يسلب نور الايمان من قلبك، من قلبك ومن قلبك، هذا الجهاد. ازاي؟ عينيا، قلبي اعتاد انه يشوف المعصيه، فيش مشكله ابدا ان الممثل يبص للممثله عادي خالص او يقبلها عادي خالص، لا بأس ابدا ان يحتضنها، لا بأس ابدا انه يرقصوا مع بعض، فيش اي مشكله. عينك فضلت مستمره على هذا النظر، بدا هذا الامر يستقر في قلبك، بدات تحب هذا الكلام، حبيت المعصيه، انطفأ نور الايمان من قلبك. قال ابن النحاس رحمه الله: قد تقوم كثرة المنكرات مقام ارتكابها. كثرة المنكرات ممكن يقوم مقام ارتكابها في سلب القلب نور الإيمان، لأن المنكرات إذا كثر على القلب ورودها، لأن المنكرات إذا كثر على القلب ورودها وعلى العين تكرارها، ذهبت عظمتها من القلوب شيئا فشيئا إلى أن يراها الإنسان فلا يخطر بباله أنها معصية، لأن لما أحدث تكرارها من تأليف القلب عليها. كلام يكتب بماء الذهب، والله العظيم، والله العظيم كلام يقيني. كل ما الذنوب بتتكرر على القلب وبتتكرر على العين، خلاص أصبح القلب يألف هذا الأمر. تيجي تقول لي بعد كده ده حرام، يقول لك إزاي؟ شاب جالي في يوم من الأيام بيقول لي أنا عايز أسألك سؤال. تفضل. قال لي: هو أنا لو رحت النهاردة عيد ميلاد صاحبتي وطلبت مني ان انا ارقص منها سلو قدام باباها ومامتها، والله مش لوحدنا، ده الدنيا كلها شايفانا، قدام باباها ومامتها، ينفع؟ قلت له: انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ لا طبعا ما ينفعش، حرام. قال لي: يعني هو في ديننا تقول لي حرام، ولما هي تقول لي لو سمحت ممكن ارقص معاك الرقصه دي، اقول لها لا احرجها قدام الناس، هو ده الدين؟ ايه اللي حصل؟ الداء هنا احبابي، الداء هنا احبابي. انا شفت الرقصه على طول، شفت الرقصه بصفه مستمره، شفت كل الافلام فيها رقص، كل الاصحاب بيرقصوا مع بعض. ايه اللي حصل؟ انطفأ نور الايمان من قلبي، خلاص ما عدتش انكر معروف، ما عدتش اعرف معروف ولا انكر منكر، كله عندي عاد حلال. من اجل ذلك قال ايضا الامام ابو الحسن الزيات رحمه الله: والله لا ابالي بكثره المنكرات والبدع، وانما اخاف ان يستأنس القلب بها، لان الاشياء اذا توالت مباشرتها انست منها النفوس. والله ثاني هذا الكلام، اسمعوا احبابي. قال: والله لا ابالي بكثره المنكرات والبدع، وانما اخاف من ان يستانس القلب بها، لان الاشياء اذا توالت مباشرتها انست بها النفوس، انست بها النفوس. من اجل ذلك كان السلف، من اجل ذلك كان السلف، طبعا بيقولوا ما عادش خمس دقائق وللاسف برضو الله المستعان، من اجل ذلك كان السلف بيكرهوا ان النظر في وجوه اهل الفسق والعياذ بالله. اسمعوا، قال الثوري، قال الامام الثوري رحمه الله امام الدنيا في الحديث، والاثر رواه ابو نعيم في الحليه، قال: النظر الى وجه الظالم خطيئه، النظر الى وجه الظالم خطيئه، لا تنظروا اليهم الا بانكار من قلوبكم لهم لئلا تحبط اعمالكم. ثاني قال: والله انا لو ما خرجتش النهارده بالدرس الا بالكلمتين بتوع الامام الثوري دول والكلمه الامام احمد كفايه، والله كفايه، وهقف على كده، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يقدرني ان انا يعني اعمل بعد ذلك حلقه كامله ايضا باذن الله اذا ربنا يسر ذلك. قال الامام الثوري: النظر الى وجه الظالم عباده، معذره، النظر الى وجه الظالم خطيئه، كما ايضا النظر الى وجه العالم طاعه، النظر الى وجه الظالم خطيئه، لا تنظروا اليهم الا بانكار من قلوبكم لئلا تحبط أعمالكم. علشان كده النبي لما مر على ديار قوم ثمود قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا وأنتم باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وقال الإمام الثوري أيضا رحمه الله: والله والله والله لو خيرت بين ذهاب بصري وبين أن أملأ بصري منهم لاخترت ذهاب بصري. لو أنا النهاردة خيروني إن أنا أنظر للفنانين الداعرات العاريات وبين ذهاب بصري، أنا أتمنى أن يذهب بصري حتى لا أرى إلى أنظر إلى هؤلاء الظالمين. كان الإمام أحمد رحمه الله إذا مر عليه فاسق أغمض عينيه، أغمض عينيه، ليه يا إمام؟ قال: والله إني لا أقدر، إني لا أقدر أن أنظر إلى من افترى على الله الكذب، إني لا أستطيع أن أنظر إلى من افترى على الله الكذب. وكان الإمام أحمد بن حرب رحمه الله يقول: ليس شيء أضر على القلب من مخالطة الفاسقين والنظر إلى أعمالهم. أحبابي، إذا كنا احنا النهاردة أمام التلفزيون بنقضي 24 ساعة من ال 24 ساعة قدام التلفزيونات، واحد بيقول لي أنا أصبحت مدمن للتلفزيون، أنا ببقى قايم من النوم إيدي بتلعب على الريموت. سبحان الله سبحان الله. إذن النور يذهب من قلبك، قلبك نور الطاعة فيه بتموت بتموت شيئا فشيئا شيئا فشيئا. عشان كده بنقول أكثر الناس بتخسر في رمضان، أكثر الناس خسرت في رمضان قبل ذلك وهتخسر في رمضان بعد ذلك، ما قدرتش تخش معركة التحرير بينها وبين ألد أعدائها اللي هو التلفزيون. كذلك أيضا جبال السيئات، جبال السيئات، جبال السيئات، وده أمر طبعا يعني سبحان الله. المسلسل واحد كم نظرة أنت نظرتيها للبطل، وانت كم نظره نظرتها للبطله؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني الاف مؤلفه من النظرات. كم ساعه اضعتها في هذا الامر، كم ساعه اضعتها في هذا الامر. واحد الصالحين بيقول: كنت في يوم نايم وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا نايم شفت واحد جاي بيضربني برجلي ويقول له: كل لاولادي يغلقون هذا الجهاز فانني احترق بسببه. قال طنشت، تاني يوم نايم برضه فجالي نفس الرؤية، تالت يوم نفس الرؤية، فسبحان الله رحت بسرعة الأولاد بعد ما عدت من المدينة، مدينة رسول الله، إليهم، قلت لهم: أنتوا بتشغلوا في التلفزيون إيه؟ قالوا: والله إحنا عادي جدا، المسلسلات، الأفلام، الأغاني وغير ذلك. قلت لهم: لقد رأيت أباكم يعذب في قبره، يعذب في قبره، وقد أتى يستغيث بالله ثم بي أن أقول لكم أغلقوا هذا الجهاز، فإن هذه كلها سيئات تكتب في ميزان سيئاته. هو مات وانقطع العمل وما زالت السيئات موجودة في ميزان سيئاته وتكتب في صحائف عمله. فطبعا بكى أحدهم وقال: والله لن يفتح بعد ذلك المشهد، ما خلصش بكده، ولكن المشهد بعد ذلك في رؤية رآها هذا الرجل الصالح، وقد جاءه هذا الرجل وقال: يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصك من عذاب الدنيا والآخرة كما خلصاني من عذاب القبر. كذلك أيضا يعني كم من الوقت ضيعناه أم هذا الجهاز؟ والله تبارك وتعالى سيسألنا، والوقت انتهى للأسف، والله تبارك وتعالى سيسألنا عن كل لحظة قضيناها أمام هذا التلفاز، أمام هذا الجهاز البديل. أنا في دقيقة واحدة إن شاء الله، البديل في دقيقة واحدة إن شاء الله، بفضل الله بفضل الله، الله سبحانه وتعالى كتب لنا إن يكون لنا بدائل، إن يكون لنا بدائل. الحمد لله في قناة إسلامية بفضل الله كثيرة جدا موجودة بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم الخير الذي من الله تبارك وتعالى به على أمة محمد في هذا الوقت. أنا مش هقدر أقول كسر التلفزيون أو ارمي التلفزيون أو اقفل التلفزيون، ولكن أوجد البديل، القناة الإسلامية الهادفة. وأنا النهاردة مشروع بإذن الله أطرحه بين إيديكم، كل القنوات الإسلامية بكل تردداتها. أخي ما شاء الله لما عرف أن أنا هعمل هذه الحلقة عن التلفزيون بعت لي رسالة رائقة جدا، بعت لي رسالة بكل القنوات الإسلامية الهادفة المنضبطة، كل قناة بالتردد بتاعها، كل قناة بتردد بتاعها. فالنهاردة احنا عايزين مشروع ده أحبابي، عايزين مشروع قناة الرحمة بترددها، وباقي القنوات الإسلامية اللي بتنشر العلم والدين بأسلوب منضبط تنشر هذه القنوات أسماءها وبجوارها إيه التردد بتاعها، حتى يعمل خير على الناس. أربع محاذير أنا أحذر الأباء: أن تستخدم التلفزيون كوسيلة لتهدئة الولد أو شراء سكون الولد مع غض النظر عما يعرض فيه. اوعى في يوم من الأيام عشان ابنك يسكت تفتح التلفزيون سواء غناء أو غير ذلك. اثنين: إياك أن تستخدم التلفاز كوسيلة عقاب أو كوسيلة مكافأة حتى لا يعظم قدر هذا التلفاز في قلب ولدك. ثلاثة: إياك أن تظهر الإعجاب بممثل أو ممثلة أو مغني أو مغنية حتى لا يكون هذا الممثل قدوة بعد ذلك لولدك. أربعة: إياك أن تغض الطرف عن أي مشهد يعرض فيه، عن أي مشهد يعرض فيه مخالفة، واجب عليك أنك توضح هذا الأمر. وهذا نداء للأباء، بالله عليكم اتقوا الله في الأولاد، وهذا نداء للأمهات اتقوا الله في الأولاد. كم من أم اشتكت إلي أن هي بتربي الولد على الطاعة والأب أمام التلفزيون بيضيع كل ده في ساعة واحدة. أنا عايز أقول بإذن الله تبارك وتعالى إحنا أوجدنا دلوقتي البديل الأول عن التلفاز، ألا وهو القنوات الفضائية الإسلامية الهادفة التي تدعو إلى كل خير. وبإذن الله تبارك وتعالى المرة الجاية بإذن الله الدرس القادم إذا ربنا قدر لنا الحياة وقدر لنا بقاء مع إن شاء الله أكثر من 20 وسيلة تكون بديل لنا عن التلفاز في فعل الخيرات. وزي ما احنا بنقول بالتلفزيون عايزين نقتل الوقت، ان شاء الله هنقتل الوقت، ولكن في طاعة الله تبارك وتعالى، في طاعة الله تبارك وتعالى بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى 20 عمل ازاي نستغل رمضان، ما نشعرش بالفطور في رمضان، ازاي نوجد البدائل عن التلفاز عشان الأوقات الطويلة. ده درس بإذن الله تبارك وتعالى إذا ربنا قدر لنا حياة. الدرس القادم بإذن الله الوقت انتهى، وعملين يقول الوقت انتهى، اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، ذلك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته